عننا. فاحنا عايزين يبقى الانسان، تخيلي بقى لما يجتمع الخلق مع الدين بيبقى نموذج يحبب الناس في دين ربنا جامد قوي. عشان كده دايما الناس اللي الاخلاقها عاليه او الناس المتربيه قوي لما بيدخلوا في الدين، سبحان الله، ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم في الجاهليه خيركم ايه في الاسلام، يعني سبحان الله اللي فيه صفات حلوه من الاول لما يتعلم في الدين يعني بيبقى نموذج جميل جدا للانسان الملتزم، ان اخلاقياته او طباعه مع الدين وتطبيقه للدين بتجيب نتيجه جميله قوي. فقال لك ايه، بصي بقى، فان ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. يعني قال لك ان لو انت التزمت باداب الطالب مع شيخي ده عنوان الاحترام. يعني بصي اخوات، سبحان الله، انا بشوف يعني اخوات ممكن بعد فتره مثلا كان ممكن يكون مثلا طالبه عندي، بعد فتره مثلا ربنا رزقها فتح عليها بقت معلمه مسكت حاجه تيجي تقابلك تناديك باسمك، رغم انت كنت اداب طالب العلم، انت اي حد اتعلمت منه حرف مهما طال الزمن هتقولي له ليه مكانته عندك. سبحان الله، انا دول بعلم عليهم كده علامه، لان بصي سبحان الله، يعني انا شخصيا كنت او كنت قبل ما اجي المعهد هنا كنت ماسكه مسجد بالكامل وكنت مخلصه معهد وبدي دروس. لما جيت احضر هنا من 11 سنه، يعني كانت اخت قالت لي على المعهد وكده وجيت اشوفه، يعني ما كنتش اعرف حاجه. فسبحان الله لقيت في اول دوره كل معلمات اللي اتعلمت عليهم في حياتي ده جم المعهد. تخيلي، يعني كان سبحان الله الدفعه الاولى دي اللي من 11 سنه كان فيها كميه من الناس الصالحين، حتى المعلمه تميم دايما تقول اكثر دفعه محببه الى قلبي الدفعه الاولى اللي هي من 11 سنه دي. ليه؟ لان سبحان الله، تخيلي انت كنت طالبه عند كل معلماتك اليوم قاعدين حواليكي 3 سنين مع بعض، تفتكري مره قلت لها يا فلانه؟ ما زالت معلمتي، مش معنى ان انا بقيت معاها الروس تساوت ابدا. فدي بقى بترجع لاخلاق الانسان. انا يعني بعمل علامه كده، عمري ما بلوم حد اقول له انت ليه ما قلتليش يا معلمه؟ لا، اصل ده ممكن يكون في حظ نفس، بس بعرف ان ده اخلاقه مش حلوه. ليه؟ طالما اتجرأت على معلمتك وحسيت بنفسك يبقى انت جواك حاجه وحشه، بحط عليهم علامه كده بيني وبين نفسي. لكن عمري ما باجي اكلم حد اقول له انت ما قلتش، لكن انا بذكر لكم المثل ده عشان زي ما حصل معايا انا عايزاكم انتوا مهما مر الزمن ومهما ربنا فتح عليكي، اللهم بارك في اخوات كتير كانوا معانا هنا طالبات وبقوا معلمات في المعهد، كانوا متميزين وكانوا ويعني كده بعضهم حصل منه كده، لكن الاغلبيه طبعا لا، عشان الواحد ما يظلمش. لكن انا قصدي اقول لك ايه، ان ده بقى بيبين حسن الخلق، اللي عنده اخلاقه تستمر معاه، يعني حتى لو حصل لو لقى نفسه ايه دايما شايف نفسه اصغر من الناس. انا لا، مش معقول اقارن نفسي بمعلمتي، لا مش معقول. يعني في ناس سبحان الله من اخلاقهم لو الكرسي بتاع المعلمه فاضي تقول لك ما اقدرش اقعد عليه، يعني شوفي سبحان الله ما اقدرش اقعد عليه، يعني ده يعني هي يعني ممكن ما فيهاش حاجه، بس هي من كتر حسن الخلق، حسن خلقها تقول لك لا ده مش مكاني عشان اقعد فيه او كده. وفي ناس تقول لك انا نفسي اتعلم في المعهد عشان اقعد على الكرسي ده. لسه من كام يوم حد بيقول، طب واحده بتقول للمعلم انا نفسي اتعلم عشان نفسي اقعد على الكرسي اللي انتوا بتقعدوا عليه. الحمد لله اللي بيزحلق مشوه جابوا لنا الحلو. كنت بتضايق من طول الحر ما كنتش حاسين بيه، كل شويه بنزل تحت المكتب واطلع. فسبحان الله، يعني ايه، بصي طول ما انت مش عينك على مكان معين، انا عايز نفسي ابقى داعيه عشان اخدم دين الله، بس في اي مكان، مش مهم ابقى هنا. سبحان الله، طول ما انت جواكي عايزه تخدمي دين الله ربنا هيرفعك وتبقي هنا برضو، بس اما يبقاش هدفك هو ده، ما يبقاش هدفك انا عايزه. اصل بصي المعلمات بيخلوهم يركبوا الاسانسير ومش عارفه ايه، وتقعد بقى تبص لمكانه المعلمه كمكانه، عارفه طول ما انت بصاله ممكن ما توصلي لهاش. لكن طول ما انت حاطه ببالك انا نفسي اتعلم في ديني عشان اكون سبب في هدايه اللي حواليا وانفع المسلمين واكون داعيه الى الله، بس من غير ما اقول في معهد الرحمه، مش شرط. تعرفين ممكن في اخوات يقولوا ايه، يا بختهم اللي اختاروهم دول، يا ريتني زيهم. مين عارف ليك، مش يمكن لو قعدت يكون يعني انت بمعلمه في المكان يكون فتنه ليكي؟ لا، ادعي ربنا يستعملك في المكان اللي يكون ما يفسدش قلبك. سبحان الله، وزي ما بقول لكم مفيش معلمه بدات قعدت على الكرسي، عارفه بدين مع العوام والاطفال واللي مين عنده اطفال صحيح في الجامعه في الاكاديميه مقدم، ايه رايكم؟ لا ما القرآن، لا العلوم الشرعية ابتدت والقرآن ابتدى فيه جزء ابتدى منه امبارح. فاللهم بارك أخوات حتى من بلاد بعتين، سبحان الله صوتيات ورسائل شكر بيقولوا قد إيه. إحنا ما كناش متوقعين إن المعلمات هيكونوا ظراف كده، والأطفال حبوا وكانوا خايفين إنهم يقعدوا على النت. من 4 16 بس خلاص اكتفوا العدد. 16 ولا 14؟ لا 16. لا لا في واخدين 15 و16 بنات. ليه ما يبقاش العلم بالتلقي يبقى المعلم؟ ما طبعا ما ده ده بقى ان انا اجيب ابني المكان. طب ما هو موجود هنا، ما احنا قايلين من بدري. سن كام؟ انا ابني بس عنده 10 سنين. ينفع 10 سنين في ليهم شيوخ هنا بيجوا اثنين وخميس. في بص على الواقع العملي موجود هنا يوم السبت للبنات والاولاد لغايه 8 سنوات، العلوم الشرعيه من الساعه 9 ل 12 يعني بيخلصوا معاكم، والبنين تقريبا يوم الاثنين والخميس من العصر للمغرب. لكن الاكاديميه بيبقى بصي عندنا 1500، ال1500 هل ممكن الاقي اماكن تسيع للعدد ده كله؟ غير ان عندنا من امريكا وهولندا وتركيا والمانيا وبلاد كتيره. يعني في واحده بعتلنا بتقول انا بنتي ما بتعرفش تتكلم عربي. قلت لها طب احنا مش متوفر عندنا معلمه تتكلم بطلاقه باللغه الانجليزيه، احنا مفيش قدامنا حل غير حضرتك احنا نتكلم عربي وحضرتك ترجمي لها. فطبعا احنا قلنا دي شكلها يعني مش هتكمل معانا. لقيناها اول واحده بعتها شكر، هي قعدت جنبي مدات تعمل وتترجم لها وكده، وبنتها اعجبت بالحلقه وهي اعجبت بيها وبعتها. فطبعا شوف بقى الناس دول مش عندهم اصلا يعني لسه، سبحان الله. المعلمه اميره بتقول في القران امبارح طفل من هولندا بعت للمعلمه بتاعته وعمال يقول لها انا بحبك قوي، انا فرحان قوي فرحان قوي ان ربنا بعت لي حد يحفظني القران، انا مش لاقي اي حد في البلد يحفظني القران. تخيلوا يعني ايه. فطبعا فايدتها انها توصل لناس من بره كتير، او ناس ظروفها ما تسمحش انهم يجوا، او واحده زوجها منحها تخرج الا يوم او يومين في الاسبوع وعايزه تعلم. لا لكله الاعلان نازل لكل، فتقدم من كل البلاد. تعالي مع الشيخ واتفقي يعني مع الشيخ بتاعه وشوفي الموضوع ماشي ازاي معاهم. فالمهم سبحان الله ان شوفي سبحان الله ربنا جعل للاكاديميه دي قبول. سبحان الله انا انبهرت من رد فعل الناس من اول يوم، والصوتيات اللي الاطفال بعتينها اللي مش بيتكلموا عربي او بيحاولوا يقولوا جزاك الله خيرا بس يا معلمتي، بس يبعتوا كده من هو دي اللي عرفوا ينطقوها مثلا او كده. يعني عايزه اقول لك واحده بعتها بتقول لها انا مبسوطه قوي، انا ابني رجعت له الثقه في نفسه، ابني يتيم وفقد الثقه في نفسه. سبحان الله. طبعا كنا بادئين انتوا عارفين اللي مشتركين الاول العاب واحتفال وانشوده ويلا مين ينشد ومين مش عارفه ايه، وبعدين نص الساعه الثانيه مثلا عندنا في العلوم الشرعيه ادينا ايه من ربكم ودينك وقصه وكده. فسبحان الله بالنسبه للسن الصغير، السن الكبير بياخد كتاب الشيخ جمال القرش. فالمهم سبحان الله يعني الواحد ايه لما يجي يعمل عمل مستني الثمره بتاعته ايه بعد فتره، لكن سبحان الله ربنا يعجل الثمره من اول يوم لعله باخلاص. يعني سبحان الله احسبه باخلاص المعلمه المتميزه. يعني سبحان الله الكل واسالكم الدعاء لزوج المعلمه لانه تعبان جدا، وادعوا له دعاء يعني ظهر الغيب يعني ايه النهارده ان شاء الله يعني اكسروا له الدعاء. فسبحان الله زي ما بقول لك ممكن واحده ما تديش في اي مكان بس ربنا ينفع بيها عن طريق حتى النت، عن طريق يعني لقيت اختي بعتالي بتقول لي انا في طالبات في الجامعه انا بسجل، وهي معلمه القران تقول لي بسجل لهم القران الصوره اللي هديها لهم بالاخطاء هنا ممكن تغلطي في ايه وتقولي الكلمه دي ازاي غلط والصح ايه، وتبعتها لهم مع الواتساب وبعدين هم يسمعوها ويحفظوا كويس ويبعتوا لها رساله صوتيه ثانيه ايه بعد ما حفظوا بيسمعوا لها. قلت لها اول مره اسمع الطريقه الغريبه دي، قلت لها يعني على الواتساب او الفيس او كده خلاص كله ممكن بيتكلم صوتي، لكن ان انت تسجلي لها وتسجلك. قالت لي ايوه عشان الباقه بتاعتهم ما تخلصي عشان هم مش فاضيين. مش فاضيين. ما واجبات الام امام ابنها وهل من حقها قهر احد ابنائها والترصد لهم؟ المفتريه. ليه؟ حتى لو هو شخصيته عنيدة، ها؟ حتى لو شخصيته عنيدة، بالعكس انت لما تعندي بيه وتحسسي ان انت واقفة له على الوحدة هيفلت منك اكتر وهيزيد اكتر. عارفة ده تعملي معاه ايه؟ تبقي حنينة معاه اكتر من اخواته، وانت حنينة معاه هو بيعمل غلط، ما هو كده كده هيعمل، بس شوية بشوية هيكسف من نفسه وهيعمل لك حساب. مع الدعاء، الدعاء مع ان انت سبحان الله تقعدي تعمليه برفق وحنية، وكل فترة تقولي له أنا نفسي تبقى كويس وكده، وأنا بحبك ومش عايزة أزعلك بس مش عايزاك تبقى غلط، وربنا يا ابني يهديك وكده، وتغيبي تغيبي وتقولي له كلمة. بصي أختي بتقول معلمتي بارك الله فيك أتمنى لك التوفيق، ربنا يوفقك. بنتي علوم شرعية مع الأطفال ودايما تلفت نظري لأي خطأ، وهذا من فضل الله. فهو ده اللي بنقوله، الطفل لما بيتعلم العلوم الشرعية في الصغر بيكون يعني هو اللي هتيجي تعملي حاجة غلط وتنسي، هو اللي يقول لك يا أمي ما ينفعش تعملي كده. يعني أنا بقول لك مرة أختي إيه جاية بتحكي لي بتقول لي إيه الدكتورة طول ما قاعدة تعمل كده، راحت بنتها قالت لها امي هل انت امي انت بتسخري منها؟ لا. قالت لي ده فايده بقى الواحد ما يعلمش حد حاجه. قالت لا يا حبيبتي انا مش بسخر، انا بس بقول هي بتعمل ازاي. فمش انت بتعلمي الطفل حاجه والله بيبقى اتقى منك واضبط منك، وتلاقي زي ما مش انا حكيت لكم قبل كده على البنت اللي عرفت حديث الدال على الخير كفاعله والدال شرع فاعله، فلا جدها بيقول لها هات الريموت، قالت لا اصل انا لو اديته له كده هاخد سيئة عشان هو يتفرج على افلام وتمثيليات. طب انت جيب بالك كده طبقيها كده وقعت السجاده بتاعت عمها، بيقول لها هاتيها، قالت اصل السجاده في الاوضه اللي فيها التلفزيون وبيقعدوا عليا يتفرجوا، لو اديتهم السجاده هاخد دم. شوفي بقى الفطره السليمه والطفل اللي فطرته نقيه ياخد معلومه بسيطه جدا. طب اقول لكم موقف في الاكاديميه يوم السبت، بنت من السعوديه كانت حاضره عند معلمه المعلمات، فامها بعت بعد الحلقه بتقول البنت، طبعا كنا بنعلم موضوع ان انت لما تعملي حاجه بتاخدي حسنه والحسنات بتتوزن يوم القيامه فتدخلي الجنه اللي فيها حاجات جميله. نقول للاطفال نفسكم في ايه؟ الولاد نفسي في عجله، وانت يا حبيبي نفسك في ايه؟ نفسي في عجله. قلت لهم انتوا كلكم الاب والام مش بيجيبوا لكم عجل؟ البنات بقى نفسكم في حبايبي نفسي ابقى اميره. وانت يا حبيبتي نفسي يبقى عندي فساتين جميله. قلت لهم ايه موضوع الاميره ديزني متاثرين بيها. فانا قصدي اقول لك ايه، جت البنت دي لما سمعت المعلمه بنت صغيره مش عارف 4 أو 5 سنين 6 سنين بالظبط، فالبنت جابت كرسي قصيره، فجابت كرسي ومامتها بتغسل المواعين، راحت وقفت جنبها وقالت لها ماما ممكن اساعدك عشان اخد حسنه بعد الدرس مباشره. يعني المعلمه اتكلمت انت لما تساعدي مامتك تاخدي حسنه، لما ما تضربيش اخوك هتاخدي حسنه، لما تعملي وتضرب امثله. فالبنت فكرت طب انا لما اساعد ماما تغسل المواعين وهي مش طايله، فجابت كرسي وقفت جنبها قالت لها ممكن اساعدك عشان اخد حسنه. فالام بعت مبسوطه ايه سبحان الله. فالاهم من ده كل ان ده في الاخر بيرجع للشاب النشأ في عباده. ايوه ما هو عشان كده الشاب النشأ في، ما هو سبحان الله ممكن تكون الام منكم تكون التزموا، تيجي تكلمي ابنك مش هيسمع كلامك، هيسمع كلام معلمته اكتر منك. ايوه وبيتاثر بيها حتى لو انت معلمه هو مش هيسمع كلامك. ايوه بالظبط كده. انا عايزه اقول لك المعلمات انا بحفظ القران مش عارفه احفظ دي ايه، ده شيء طبيعي عند معظم المحفظات مش قادرين يحفظوا عيالهم. يعني تكلم صاحبتها وتقول لها خدي ممكن تحفظيه او كده، لان كده بص سبحان الله. المهم ايه، فليكن شيخكم محل اجلال منك واكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الادب مع شيخك. قال لك خذ مجامع الادب وبعدين هيذكرك ايه بقى الادب في جلوسك معه، والتحدث اليه وحسن السؤال والاستماع. قال لك في جلوسك معه لازم تكوني جالسه في جلسه فيها احترام، يعني ما كنتش انا قاعده وممدده رجلي في وش ايه مثلا شيخي او معلمتي. والتحدث اليه يعني ما تكونش مثلا انت بتتكلمي صوتك يعلى عليها، تتكلمي معاها بطريقه وحشه. وحسن السؤال والاستماع، ما بقاش اي ما بسالها عشان بختبرها او هي بتكلمني واقعد اقطعها في الكلام، لا حسن استماع، هي بتتكلم اسكت لغايه لما تنتهي وتكلم. وحسن الادب في تصفح الكتاب امامي. كان بيقول لك ان الامام يعني كان احد الائمه كان جالس في مجلس الشيخ بتاعه، كان بيقول لك لما يجي يقلب الكتاب يقلبه بالراحه عشان ما ايه ما يزعجش شايفه. تخيلي بقى لو انا وانت دلوقتي تعالوا قلت لكم الصفحه اللي بعدها يلا كلنا نقلب، شفتوا؟ هو بقى كان حريص حتى في قلبه للصفحه يقلبها فريد احتراما اللي شايفه. شفتي بقى الادب فين بقى؟ الناس دول فين؟ الناس دول الواحد بس كل ما الواحد عايز اخلاقي تبقى حسنه اقراي سير السلف الصالح والصحابه هتحسي ان انت وحشه قوي. ما تقارنيش نفسك بالناس بتوع دلوقتي خالص خالص، لا قارني نفسك باللي اعلى منك في الدين. ودلوقتي احنا فاقدين يعني الناس اللي ممكن تشوفوهم اعلى منك في الدين. انت في وسط اهلك انت بالنسبه لهم متزمده المتشدده، وانت ايه اللي بتقولي؟ اه ستنا كلنا قالنا ستنا الشيخه. المهم انا قصدي اقول لك ايه، يبقى المقصود ان انت دايما تبصي للاحسن منك في الدين، ما تبصيش لاقل منك. ما يجيش يقول لك يا ده انت ما شاء الله بتصلي قيام الليل والتراويح والفجر ومش عارفه ايه، ويكبروك كده في نفسك ويحصل لك عقب. لا تعالي بقى شوفي الصالحين اللي كان يقيم الليل من العشاء للفجر، واللي كان يصوم يوم ويفطر يوم، واللي كان يتصدق بماله. قارني نفسك بدول بقى، تصدقتي قد ايه من مالك؟ طلعتي الفتات؟ طب صمتي كام يوم؟ لا الدنيا حر فمش هقدر اصوم. طيب قارني نفسك، طب فين صلاتك؟ ده انا بصلي يعني العشاء يعني لو صليت بعدها ركعتين ايه اللي اعطيناك الكسر كله لاحظ يعني يبقى تمام، يبقى كده اقمت الليل النهارده. طب تعالي بقى قارني نفسك باللي كان يقرا الايه ويرددها طول الليل ويقعد يبكي يبكي يبكي. كم مره وقفتي عند ايه اثرت فيكي وقعدتي مش هقول لك طول الليل نص ساعه تردديها وتبكي؟ جربي الطريقه دي لما انت بتقراي القران او انت وبتصلي وجت ايه اثرت في قلبك. وغالبا دايما بتاثر، احنا كناس بقى مش بتوع الصحابه بيأثر في قلبهم من ايمانهم، احنا بيأثر في قلبنا الايه اللي تيجي على المشكله اللي احنا فيها. اول ما تيجي الايه تمس المشكله وتعيط كده، لا عيطي مش مشكله عيطي ليه بس رددي ايه بالظبط. من عارفه بس اهو ان شاء الله المره الجايه تيجي من خشيه الله. بس القلوب قسيت قوي يعني القلوب قسيت دلوقتي. مين كم مره وكم يوم بيعدي ما بنبكيش لله في صلاتنا، ما بنتذللش لله؟ ألفنا الطاعه، الطاعه بالنسبه لنا ايه؟ مألوفه. بصي بقى بيقول لك فاجلس جلسه المتأدب فلا تمد رجليك بين يديه ولا تجلس متكئا. يعني ما ينفعش تبقى الحلقه شغاله وانت قاعده بقى قاعده على جنب كده ومتكئه كده، قال لك ده مش من اداب طالب العلم. طيب قال لك واذا مريتي بشيخك فتسلمي عليه، يعني ما ينفعش ان انت تبقي مره جنبه ولا كانك شفتيه ولا كده، لا ده مش من الادب. قال لك ايه؟ طب افرض انا مثلا راكب عربيه وشيخي مثلا ماشي على رجله او العكس، قال لك برده ان انت تحاولي تلقي السلام لان ده من احترام الشيخ. قال لك ولا تتحدث الى شيخك كانما تتحدث مع قرينه، كانك بتتكلمي مع صاحبك. تحدث الى الشيخ تحدث الابن الى ابيه. شفتي زمان بقى لما كان في احترام الابن بيضرب لك مثل بيقول لك تحدثي دايما ابني بيتحدث لابيه باحترام. تحدثي لي يا شيخ دلوقتي الابن ما بيتحدثش لامه ولا لابيه باحترام. ايه يا عم الحاج؟ ايه يا حاج مش عارفه ايه؟ كلمه حتى ابي ولا يا بابا ما بقتش تتقال، بينادوا بيعتبروها من المزاح وكده انهم ينادوا الاب باسمه. فسبحان الله حتى الاخلاق دي ضاعت. واحنا علينا كامهات تغرزي في اولادك احترام الاب، تكبري الاب عندهم كل حاجه لما استاذن ابوه، لا لما يوافق. ظبطوا الدنيا وروقوا عشان ابوكم جاي. لا عملنا الاكل الحلو عشان هنشيل لابوكم منه. ما ينفعش فاهمه؟ عزيزي عندهم قيمه الاب. سبحان الله والدتي زمان كانت تقعد تعمل معانا كده، فطلعنا بنحترم والدنا لدرجه ايه؟ كنا زمان لو سمعنا صوت عربيته كان ليها صوت كده مزعج شويه، فكان اول ما يجي يقرب من البيت اول ما يسمع الصوت نقعد بس محدش يتكلم وقاعدين كده اهو صوص، وامي تقعد تشتكي له ده بيعمله بيعمله، يشوفنا مؤدبين طول ما هو جدا ولقينا كده. ما ينفعش نتكلم من غير ما تستاذن. فسبحان الله، فراح مره راكن العربيه بعيد وقال لما اشوف يعني بتفتري علينا ولا ايه؟ فسبحان الله جه انا بقى كده. لكن المقصود ايه؟ بطريقتها البسيطه عززت فينا احترام الاب، يعني الله يرحمه لغايه لما مات احترامه موجود في بيننا جامد جدا. هو ده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. لازم انت تكبري الاب في نظر اولادك. عارفه لو كبرت الاب واحترم الاب هيحترم العم ويحترم الجد ويحترم مدرسه. لكن دلوقتي الشباب بيضربوا مدرسينهم في المدارس الولاد، والبنات بترد على المعلمه ويعني ما فيش اي احترام. الاخلاق ضاعت صدقوني، سببها عدم تربيه من البيت. والسبب الثاني سايباهم قدام الافلام والتمثيلات عمالين يغرسوا فيهم ايه الحاجات ايه الغلط. فالمقصود ان انا لازم انا كأم بقى دوري ان انا القيم دي والحاجات دي ابتدي ارجعها في اولادي، بالذات لو صغيرين. يعني شوفي زي ما بقول لك كده، المعلمه قالت فكره الحسنه والسيئه، البنت ايه اللي حصل لها على طول طبقتها. فانت حتى لو اولادك الكبار ما لحقتهمش الحق الصغيرين، ما تيأسيش. ومع الدعاء زي ما ربنا هدانا واحنا كبار ربنا هيهديهم، ما تيأسيش. بس الفتن حواليهم كبيره وشديده، ولو عندك بنت صاحبيها اوعي تسيبيها تعامليها معامله انت بتكلمي ولد انت مش عارفه ايه. لا خديها بالعقل، مش هي كده كده بتكلم وكده كده هتكلم من وراك عشان تبقى عارفه. فانت خديها قولي طب يا حبيبتي، طب هو هينفع يتقدم لك؟ طب بصي هو المشاعر انك تميلي ناحيه ولد ده مشاعر طبيعيه. خلي بالك احنا كنا جايبين في الاكاديميه مثلا مدرسه او استاذه في علم النفس وعلم التربوي، حضرت المعلمات عرفتهم سمات كل مرحله عشان هم بيتعملوا معاها يبقوا عارفين السن ده ايه. فلما جاء اتكلموا على السن الكبير من 10 فيما فوق، قال لك البنت تيجي تقول لك انا بحب حد وكده، ما تقولهاش لا يا حبيبتي وحرام وكده، قول لها يا حبيبتي لا الحب ده مشاعر طبيعيه، وفي الفتره دي عادي ان الولد يميل ناحيه البنت والبنت تميل ناحيه الولد. بس تقعدي تكلميه ازاي بقى اخلي الموضوع ده يعني بصيغه كويسه. طب انا هكسب ايه؟ طب انا بعد ما اكلمه بعد ما امشي معاه وبعد ما احبه هكسب ايه؟ طب انت لسه صغيره هيجي يتقدم لك؟ طب ممكن ما يتقدم لكيش. طب ما هو ربنا قبل ما تتولدي كتب لك هتتجوزي مين. فانت حتى لو عندك مشاعر حافظي على مشاعرك دي وادعي ربنا ربنا يرزقك الانسان كويس. بس ما ينفعش ايه اوزع مشاعري احب ده شويه وده شويه، بعد كده لما اجي احب جوزي مش هلاقي مكان في حب في قلبي. يعني عارفه كان المعلمه تقول ايه، معلمه الولاد تقول لك زي ايه، قول لها يا بنتي بصي انت دلوقتي لو انا جايبه لك غساله وشايلها لك لجهازك وانا غسلتي باظت واستعملتها شويه، انت ولما تتجوزي ينفع اديها لك؟ قالت لا ما اخدش حاجه مستعمله. قالت لها طب وليه تتجوزي جوزك بقلبه مستعمل؟ عجبتني قوي، يعني اول مره اسمع التوصيف ده. بس طبعا مع اللي هم العقلاء يعني البنات اللي يفهموا كده. بس انا قصدي اقول لك ما تصديش بنتك لان صدق مش هيجيب نتيجه، لكن تحاوري معاها. طيب طب بصي طب بصي طب انت هتكسبي ايه؟ طب مش هينفع دلوقتي، بصي قدامه كام سنه على ما يخلص ثانوي وفي اعدادي دلوقتي اعدادي حبيبتي وثانوي وكليه شفتي، وبعدين ايه ممكن بعد ده كله ما يتجوزكيش. يا ماما انا واثقه فيه ده بيحبني قوي. والله يا حبيبتي ما هو لو نصيبك لازم وتفعلينا موضوع العقيده ده بقى، ده هو لو نصيبك لو حتى انت تقدم لك كذا واحد ووافقت عليها تتفشكل الخطوبه عشان ترجعي له ثاني عشان هو نصيبك. تقول الحمد لله كده امشي مطمنه وانا عارفه ان هو لو نصيبي يرجع لي. افصلي دي عندها. لكن احنا بقى اول ما نلاقي نهارك اسود بتكلمي مين، الموبايل مسحوب والمدرسه مش هتروحيها ومش عارفه ايه، اتكلمي بالعقل واكسبيها. دي مشاعر عاديه، في بنت بتقدر تكتمها جواه وفي بنت ما بتقدرش. فهمتوني؟ لعل ده ما كنتش يعني الموضوع ده. بس بص سبحان الله شفتوا الاكاديميه، انتوا ما شفتوش المجهود اللي وراها اللهم بارك، كان مجهود من علم نفس وتربوي ومشرفات ومعلمات، كان جهد اللهم بارك. يعني الاكاديميه دي كانت بادئه بثلاث معلمات او خمس معلمات، وصلوا لكام؟ 63 قران و30 علوم شرعيه، يعني تقريبا ما يقرب من 100 معلمه. 100 معلمه مثلا ممكن معلمه عندها حلقتين اللهم بارك بقى. شوفي عدي من كام، من ثلاثه بس كانوا في الاول، ثلاثه فقط. طيب بعد كده قال لك حسن السؤال والاستماع، محدش يسال الا باستئذان، يعني محدش يتدخل في كلام الشيخ الا لما يستاذن. واذا سال فليسال ايه بهدوء، واذا اجابك الشيخ تقول له ايه احسن الله اليك، يعني تقول له جزاك الله خيرا يا معلمتي او احسن الله اليك او بارك الله فيك، ان انت تشكريها بعد ايه السؤال. قال لك وترك التطاول والمماراة أمامه، يعني ما تبقيش أنت واحدة بتجادل قدامها أو كده، ما تجيش قدام شيخ يكون موجود وأنت واحدة مثلا في موقف بينكم والمعلمة عدت فاستشهدوها، فأنت تقعدي لا ده هي اللي عملت، لا ده هي، لا قال لك لا احتراما ليها لازم إيه يكون ما تجادليش وتتطاولي على اللي قدامك. وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير، يعني ما يبقاش هو بيتكلم تتدخلي معاه في الكلام وتسبقي الكلام، أو إيه، أو أنا سألت سؤال دلوقتي ماشي، واحدة سألتني سؤال المفروض مين اللي جاوب؟ أنا أجد لا يبقى هم جاوبوها قبل ما أنا أجاوب، هو ده التطاول بالكلام، إن أنت تطورتي بالكلام على معلمك أو مسير. يعني إيه؟ قال لك طبعا يعني دي طبعا تنافسيها مع الأب أو الأم أو كده، بلاش الزوج لما تكوني ماشية تخليه هو اللي ماشي الأول وأنت ماشية وراهم، يعني ما ينفعش أنت تبقي ماشية ووالدك ووالدتك مثلا وراكي، طبعا والزوج يلا زي بعض احترموه. فاحنا ماشيين، قال لك ده من الاداب ان كل من هو اكبر منك سنا او علما ما ينفعش تتقدمي عليه في السير، يعني ما تكونيش ماشيه قدامه وهو وراكي، لا تفضل حد، عارفين زمان الاخلاق كنا زمان اول ما تلاقي حد كبير او حد لا حضرتك تفضل، لا انت تفضل، لا انت تفضل، شوف دلوقتي موجوده المفروض انت كل ما تلاقي حد اكبر منك سنا في اي حاجه تفضل حضرتك. جيتي مثلا راكبين في الاسانسير ومعاكي حد اكبر، لا اتفضلي حضرتك تطلعي الاول ماشي. مثلا زي زمان كانوا يعلمونا لما تركبي المواصلات وتلاقي حد كبير في السن او واحده شايله طفل اعملي ايه؟ اعملي ايه؟ قومي وقعدي. دلوقتي تركبي المواصلات تلاقي الشباب قاعدين والناس العواجيز والمعاقين واقفين ومفيش اي احترام، ليه؟ برضو ده ورا ام برضو ما ايه ما علمتش معلمتش الاولاد الاحترام الاكبر منه. طيب قال لك او اكثار الكلام عنده او مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منه او الالحاح عليه في جواب، يعني مثلا دلوقتي واحده رفعت ايدها رحت قلت لها حاضر بعد شويه، ده كمان ايه الانسانه اللي عندها خلق. لكن في واحده لو سمحتي يا معلمتي ما جاوبتيش على سؤالي، معلمتي انا سالتك ما جاوبتيش، عارفه الالحاح بقى ده، قال لك ما ينفعش تلحي في انت مثلا عمل رفعت ايدك لعل هو بيخلص كلامه وبعدين ايه هيقول لك، او لو نسي ارفع ايدك تاني. طيب متجنبه الاكثار في السؤال لا سيما مع شهود الملأ، يعني ما تبقيش عايزه تسالي عشان يقولوا دي فلانه دي عارفه، دي فلانه دي فاهمه، عارفين فلانه اللي كل شويه تقوم تسال معلمه سناء عارفينها دي يعني هي ايه، ممكن يكون سبب سؤالها مش انها تتعرف تتعلم، سبب سؤالها عشان حابه انها تبقى ظاهره وتبقى معروفه. قال لك ليه؟ لان ذلك يوجب لفى الغرور، يخلي الانسان عنده غرور بنفسه انه يعرف ايه يعرف شيء. ولا تناديه، بصي اهي بقى، ولا تناديه باسمه مجردا، يعني ما ينفعش تنادي المعلم دي بتقول لها يا سناء او مع لقبي يا شيخ فلان. قال لك كمان حتى يا كلمة يا شيخ المفروض تقولي مثلا يا شيخي يا معلمتي إذا كنت درستي عندها، قالك ده أفضل أدب دي، إحنا بصي يعني ممكن بعض الناس راضية إنك تقولي يا معلمة ويا شيخ بس قولي، لكن هو بيقولك أفضل أدب إنك تنسبيها لنفسي يا معلمتي يا شيختي يا شيخي، فاهمة؟ فيها من الأدب والاعتراف إيه بفضل الإنسان اللي قدامك. فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب، ولو تخاطبه بياء الخطاب ما تجيش تقول لها انت قلتي المره اللي فاتت انت، قال لك ايه دي تخاطبه بياء الخطاب، انت دي تقوليها ليكي ولاصحابك، لكن لما تيجي تتكلمي مع امك مع والدك مع اي حد اكبر منك او اللي علمك تقولي حضرتك قلنا في المره السابقه كذا، قلنا يعني حضرتك اللي قلت، واخده بالك؟ بس خلي بالك انا بقول لك بقى اعلى مراتب الادب، يعني بس يعني زي ما بقول لك احيانا بعضنا بيقول يا لو سمحتي يا معلمه، يعني هو الشيخ بيقول لا ما تقولياش، انا شايفه ان ما فيهاش حاجه، يعني لو سمحتي يا معلمه او يا معلمتي ما فيهاش حاجه، يعني انا رايي يعني كده يعني. فهو لكن الشيخ بيقول لا تعمليها بايه، تقولي يا معلمتي او يا شيخنا او يا شيخي كده. طيب بعد كده وكما لا يليق ان تقول لوالدك ذي الابوه الطينيه يا فلان فلا يزمل به مع شيخ، بيقول لك زي ما تقدريش تنادي زمان قصده يعني ابوك تقولي له يا احمد دلوقتي عادي انه بينادي ابوه باسماء، بيقول لك لا، بيقول لك ذو الابوه الطينيه يعني اللي من تراب، يعني ده المخلوقه منه من نسله. زي ما ابوك اسال لك شيخك او معلمتك دي ابوه ايه دينيه او امومه دينيه، والاب والام ابوه او امومه طينيه. طينيه بمعنى ايه؟ مخلوقين من طين، دول اللي اتخلقتي منهم ومن نسلهم. قال لك زي ما انت بتحترمي والدك زمان، يعني احترمي شيخك زي ما تقولوش باسمه، ما تناديش معلمتك ايه باسمها. طيب، والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس. يعني ايه؟ بس ما تبقاش المعلمه زي مثلا في درس النحو لما كنت عاملين اول استاذ تبقى المعلمه قاعده وانتوا قاعدين مبرقين لها كده، وعارفه وكل شويه تبصي مثلا ايه، كل شويه تبصي في الساعه، تبصي فاضل قد ايه في المحاضره، تقعدي تلعبي في اي حاجه، فانت كده محسسه ان ايه، انا عندي ملل من الايه، من الدرس. قال لك اظهري السرور، ان انت تبقي قاعدين بقى تضحكوا في وشي كده وتاخدوا صدقه فسبحان الله. قال لك فاظهري السرور، لان ده بيشجع حتى الشيخ ان هو ايه، لان يعني ساعات المعلمه تقول مثلا تدي درس صعب، فتبص في الوشوش كده فتعرف انها مش هينفع تكمل يعني كده بيبقى باين من وشها، عارفه اول ما تدربي وتنحي كده ويقول لهم انتوا فاهمين؟ طب يا ساكتين ليه؟ قال لها ده احنا مركزين بس كمان ايه، لما بتاخدي بقى الحاجات صعبه تلاقي كل بقى كده، فما تبقيش انت فاهمه هو مركز ولا متنح عشان مش فاهم. فسبحان الله، فقال لك اظهري السرور في الدرس، لان ده بيخلي الشيخ انه يديكي اكتر او يحس ان انتوا متقبلين. لكن طبعا طول ما الشيخ حاسس ان انتوا عندكم ملل منه، ان انتوا وقاعدين بيوصلوا لك طيب. واذا بدا لك خطا من الشيخ او وهم فلا يسقط ذلك من عينك. يعني بيقول لك افرضي دلوقتي الشيخ بتاعك، اتفضلي، الشيخ بتاعك اخطا في مساله، ما ينفعش تسقطيه من عينك وتقولي ده شفتي غلطت في ايه، ده غلطت في كلمه في القران، ده غلطت في كذا. طب ما كلنا ممكن نغلط، يعني انها غلطت وابعتي لها في ورقه او كلميها بينك وبينها وقولي لها حضرتك غلطتي في كذا، فهمتيني؟ لكن ان انت تسقط من نظرك، زي ما انا زي ما بقول لكم كده، زي ايام الثوره وكده، الناس اللي حصل عندهم الشيخ بتاعهم او اللي اتعلموا على ايده وكان ليه راي سياسي مخالف لرايهم، ايه اللي حصل منهم؟ ما بقوش احنا ندمنا على الايام اللي قضيناها معاك والعلم اللي خدناه منك، ويقعدوا يشتموا فيه وتعلموا على ايده عشان رايي. طب افرضي اخطا انت، يعني انت ما بتغلطيش. فبيقول لك لو بدا لك خطا من المعلم ده ما يسكتوش في عينك، ما كلنا ذو خطا، يعني لازم نغلط، ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ايه؟ فلا يسكته ذلك من عينك فانه سبب لحرمانك من علمه. قال لك ان انت لو تعاملتي مع الشيخ او كده بالطريقه دي، كل ده هتلاقي له خطا وده هتلاقي له خطا، مش هتلاقي لك حد تتعلمي منه، هتلاقي لك منين؟ انسان كامل. ومن ذا الذي ينجو من الخطا سالم؟ بيقول لك هو في قولي لي مين ما بيغلطش. طيب انبهه ازاي بقى؟ اتفضلي. انبهه ازاي؟ اما اني ابعت له ورقه او سؤال او كده، او انا بقول له مثلا ايه حضرتك قلت كذا، او ان انا لو الدرس بيتسجل ها انبهه ساعتها. طبعا زي ما انتوا عارفين كانوا بيسجلوا بشرايط ومش هينفع يعيد التسجيل او يعمل مونتاج زي دلوقتي، فكان الافضل انك توجهه او تقول له على الخطا حتى لو في ورقه عشان يصلحه ايه قبل ما ينتهي الدرس. لكن دلوقتي ممكن متاح ان انت ممكن تقولي لشيخك الخطا وهو ممكن يصلحه ما خدش باله. يعني زي ما بقول لك كده، نقول ايه ما ينفعش يا جماعه نقول ربنا عايز كده، عشان اللي عايز حاجه ناقصه حاجه وربنا لا ينقصه شيء، ماشي؟ طب سبحان الله، ممكن المعلمه تكون قايله من حضرتين التالته تروح قايله ربنا عايز كده، تقول بصوا اهي بتقول حاجه ما بتعملش بيها، لا اتزلت لسان. زي اقول لك حاجه اضربك مثلا، مش كلنا كنا قبل ما نلتزم نقول والنبي والنبي، وبعدين لما ابتدينا ايه حد يقول لنا ما ينفعش نحلف بغير الله وما ينفعش نحلف بالنبي، فبقينا ايه مره نقوله مره ننسى، مرتين نقوله مره ننسى، صح؟ بعد كده ايه بيتي ما تقوليهاش خالص، وبيتي لما تشوفي حد تقوليه، صح؟ كذلك هو كده، احنا عارفين ما ينفعش نقول ربنا عايز كده، بس في وسط كلامنا نروح قايلين ما ينفعش نقول ربنا زعلان منك، لان الزعل ما وردش في ايه، في صفات الله. ورد ايه ربنا يغضب عليك. طب ينفع اقولها لطفل؟ ما ينفعش. احنا مثلا في الجامعه منبهين على المعلمات ما ينفعش تقول ربنا هيغضب منك كلمه كبيره على الطفل. تقول له ربنا مش بيحب ان انت تعمل كده، ربنا بيحب كده ومش بيحب كده. يعني بدل كلمه يزعل او حاجه وحشه او كده تقول ربنا ايه مش هيحب اللي انت عملته ده، ماشي؟ لكن كلمه ايه اقول له يزعل غلط او اقول له يغضب كبير على سنه. طيب واحذر ان تمارس معه ما يجربه وهو ما يسمى بحرب الاعصاب. بيقول لك احذري ان انت يكون عندك شويه علم. طبعا تمهيدي خلي بالك بيبقى داخل معانا ناس عندهم علم، والناس اللي عندهم علم دول ايه بس عشان يكملوا معانا الاربع دورات لازم يمروا ايه بتمهيدي. فتبقى قاعده في الدرس متضايقه، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ ده علم اللي انتوا بتقولوه؟ حاسه انه قال لي يعني فين انتوا مش بتدوا ليه؟ لان هي واخده اكتر. بس احنا بنتعامل على الاساس ان الاساس ان الجاي كل ايه في بدايه الالتزام او في بدايه طلب العلم. في معلمه كانت بتقول لي لسه من اسبوع تقريبا، بتقول لي انا اول ما جيت المعهد هنا انا بقيت اقعد انتقدكم. اقول ايه ده؟ ايه اللي لابسين لي الوان وحاطين لي مكياج وصورات؟ ايه ده؟ ومش عارفه ايه؟ وايه ده؟ ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ كلام ده علم اللي بيدوه ده؟ عايزه اقول لك دلوقتي ما شاء الله ربنا هداها، هي كانت محافظه القران. وانتوا عارفين ان زمان بعض محافظات القران كانوا عندهم شده جامده جدا، حتى عندهم بتقول لي، هي بتحكي لي بتقول لي انا كنت معلمه في دار، لو كانت صاحبه الدار او المعلمه الكبيره دخلت بتقول لي بنلبس اسود في اسود، ما لبست الوان خالص، لو لبست الوان يزعقوا لي، بتحكي بقى الوان. فلو دخلت مثلا تقول لي انا بدي الحلقه، ومثلا ايه بتحكي بقى يعني عملت كده شويه فبنت حته من جلدها، زعقت لها قدام الطلبه، ايه اللي انت عاملاه ده؟ شد التحجيبه، فاهمه؟ فبتقول ايه لما جيت هنا بقى بتقول انا اللي عجبني يعني كنت متضايقه منكم، بس انا ما كنتش بديها الحمد لله رب العالمين. لا هي من سنين يعني بتقول فكنت متضايقه، بس في معلمه واحده اللي حبيتها، هي دي اللي كملت غصبت على نفسي اكمل عشان خاطرها. ايه بعد كده اكتشفت ان انا اللي غلط وانا التصرفات غلط. بتقول لي بقيت بقى اروح بالمكياج والتحاجيب ويقولوا لي ايه اللي انت عاملاه ده، اقول لهم لا احنا كنا غلط لازم نصلح نفسنا، ما ينفعش طريقتنا. بتقول لي لغايه لما خليتهم في الدار لونوا. سبحان الله لما قعدت تحكي لي وقعدت بقى تحكي لي بالتفاصيل ازاي يعني كانت مش متضايقه من المعهد وكده. ليه؟ لان فكرها ان المعلمه دي لازم تكون لابسه اسود في اسود والسواد تحت عينيها والكحله ما تحطهاش. هما دول المعقدين اللي قابلتهم زمان. دلوقتي مدندشين.